نصاب الأوراق النقدية. من العلماء المعاصرين من رأى أن يعتبر زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة لكونه مجمعا عليه ولأن التقدير به أنفع للفقراء، بينما ذهب آخرون إلى أن نصابها نصاب الذهب لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده حتى لم تعد لها قيمة تذكر، بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير. ثم إن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبل، 40 من الغنم ونحو ذلك، إذ كيف يعقل ألا يوجب الشارع الزكاة على من يملك 4 من الإبل أو 39 من الغنم ويعتبره فقيرا، ثم يوجب الزكاة على من يملك نصاب الفضة الذي لا يشتري به شاة واحدة ويعده غنيا. ولا شك أن هذا المذهب أعدل والله أعلم. مثال توضيحي: شخص يمتلك 2000 جنيه وآخر يمتلك 100,000 جنيه، فما مقدار الزكاة في مال كل منهما إذا حال عليهما الحول؟ والجواب: نحتاج أولا إلى أن نعرف مقدار النصاب، وهو نصاب الذهب كما تقدم 85 جراما. فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب 30 جنيها، فيكون النصاب 85 في 30 يساوي 2550 جنيه. وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول أقل من النصاب فلا زكاة عليه إلا أن يتصدق، وأما الشخص الآخر فيمتلك مبلغا أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع العشر. مقدار الزكاة 100,000 في 40 يساوي 2500 جنيه.